بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام المحدث المفسر سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وقفنا عند الحديث الثاني في وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، في رواية منكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. نعم. وفي رواية النسائي وأحمد زيادة في أوله: اعبد الله كأنك تراه. وهذه الوصية فيها بيان مراحل السير والسلوك إلى مقام ملك الملوك سبحانه وتعالى، وقد تضمنت هذه المراحل الثلاثة جميع منازل السائرين ومقامات الواصلين. يقول المصنف: ولنا في شرح حديثي بحث واسع نفيس نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. حديث عظيم أيها الأحباب. ولقد ذكر العلماء الكلام الكثير النافع في هذا الحديث. جاء في كتاب جامع العلوم والحكم لسيد الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى يقول: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال من القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. كل هذه الدنيا التي نعيش فيها، نعم، 50 60 100 سنة، مثل قيلولة تحت شجرة. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، في بيت سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ أين متاع البيت، أثاث البيت؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه، إن لنا بيتا نوجه إليه في الآخرة. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا، يعني أنت بحاجة إلى فراش، إلى كيت وكيت. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، صاحب المنزل لا يدعنا فيه، سوف نموت، سوف نترك هذه الدنيا، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا. قال: ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له: إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل مسافر. فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. المرتحل هو بنفسه يهيئ نفسه ويسافر، ولكن الإنسان في هذه الدنيا يطرد طردا، ولو كان ملكا، لو كان أميرا، لو كان غنيا أو فقيرا، يأتي ملك الموت، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، جعلنا الله منهم بلطف وعافية، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال عمر ابن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن أي الرحيل. فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، هذا ما رأيناه في أم أعيننا في بلادنا، بلاد كاملة مباني كلها والعياذ الحرب ألقتها على الأرض وطحنتها. وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن، كذلك مئات الألوف ملايين من أهل بلادنا رحلوا في هذه الحرب. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، قال فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، أحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة، لكن في بلد غربة. أنت عندما تنزل غريبا في بلد تبحث عن فندق تنام فيه ليلة ليلتين ثم ترحل، يقولون لك ألا تشتري بيتا، تقول مو محرزة يومين ثلاثة، ألا تطبخ، ألا ألا ألا ألا، لا حاجة، الأمر قليل، عيشنا هنا في هذه البلدة أياما وسوف نرحل. وهكذا هذه الدنيا، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة. سافرت أنت، نعم قلبك لا يتعلق، نعم تنظر في تذكرة الطائرة، قول والله السفر الرجوع بعد أسبوع، نعم. قال بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه إلى الآخرة، تهيئ الأعمال الصالحة. قال الفضيل ابن عياض المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه إصلاح الأعمال الصالحة التي تنفعه في آخرته. ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم، لا ينافسهم في عزهم، لك البلد مو بلدي، ولا يجزع من الذل عندهم إلا كام يوم وماشي. قال الحسن المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها، لك ما حدا بيعرفني الدنيا، إذا وصلت إهانة أو مذلة لك ما حدا شايفني، ما حدا عارفني، يوم يومين ونرحل. ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام أسكن هو وزوجته الجنة ثم أهبطا منها ووعدا الرجوع إليها وصالح ذريتي، ما الله يجعلنا منهم. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، إن شاء الله على الجنة الله بيكرمنا. وحب الوطن من الإيمان، أن وطن ذاك الوطن في الجنة إن شاء الله، أبونا أهبط من الجنة، وحب ذاك الوطن من الإيمان، كما قيل نعم نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، لأول منزل. أين أول منزل؟ إن شاء الله ربي يكرمنا في جنات النعيم. وكان عطاء السليمي هكذا ضبط يقول في دعاء: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، قولوا آمين، وارحم موقفي بين يديك. الله أكبر. هذا الحال الأول من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر، نعم. والحال الثاني أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره. وآخر السفر أين؟ عند الموت، عند الموت. ولذلك قال سيدي الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أنت أيام مجموعة فيما قال مرة الشيخ نعيم الرقسوسي، يعني هذه الرزنامة بين يديك، نعم أنت لك في الدنيا 50 رزنامة وأنت لك 60 وأنت لك 30، كل يوم تأخذ ورقة أبدا، فأنت يا ابن آدم هذه الأوراق كل يوم تقص ورقة ورقة ورقة، سيأتي يوم وتكون هذه الورقة آخر ورقة في حياتك. متى هي؟ ما ندري، لعل اليوم آخر ورقة في أوراقنا، ما ندري، لعلنا نموت غدا، ما ندري. أيها الأحباب، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة. اللهم يا رب اختم بالصالحات أعمالنا. فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ وقال الموت معقود في نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. الموت معقود في نواصينا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. قال داود الطائي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك. فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقال الفضيل ابن عياض لرجل كم أتت عليك، يعني كم مضى من عمرك؟ قال 60 سنة. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ أن تصل. فقال الرجل إن لله وإن إليه راجعون، كلنا يقول هذا ولكن من يفهم معناها؟ فقال الفضيل أتعرف تفسيره؟ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما وإيمانا ويقينا. اسمعوا إلى معنى إن لله وإن إليه راجعون، أي نعم أتعرف تفسيره؟ تقول أنا لله عبد، هي معنى إن لله وإن راجعون، أنا لله عبد وإليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ ماذا نصنع؟ قال يسير. قال ما هي؟ قال تحسن فيما بقي، لأن ما بقي من عمرك تحسن فيه يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وفي هذا يقول بعضهم وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريب أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل من يجاوز 70. قل من يجاوز 70. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. ثم قال وأما وصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قال فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة هذه الوصية لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. كم وكم في زماننا في هذه السنين الطاحنة التي مرت بنا، مئات عشرات آلاف عشرات الألوف من الناس خرجوا من بيوتهم ولم يعودوا إليها، إنما رجعوا إلى المقابر اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. البارحة رجل تاجر يحدث آخر نعم اشتركا في أمر، فقال أحدهما رجل قال طب اكتبوا هذا، قال له ما ابنك يا حبيبي وثقوا هذا، قالوا أنا أعرف ثلاثة من كبار تجار حلب يملكون المليارات، ثلاثة إخوة ذهبوا يريدون السفر عن طريق لبنان، وقفوا هناك، نزل السائق نعم من أجل أنه يمشيلهم شأن الجوازات، وهم راكبين في السيارة الشبح فإذا ببراد صاحب السائق نائم، داسهم وعجن السيارة مع أصحابها، وذهب الثلاثة وهناك ذمم كثيرة معلقة ما بينوها ولا فصلوها. إن لله وإن إليه راجعون. وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا، قال المروذي قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رضي الله عنه أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال قصر الأمل. الزهد هو قصر الأمل، من إذا أصبح قال لا أمسي. قال وهكذا قال سفيان قيل لأبي عبد الله بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال ما ندري، إنما هو توفيق، إنما هو توفيق، وما توفيقي إلا بالله. قولوا آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه يا رب العالمين. يا من وفق أهل الخير للخير وفقنا عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه مولانا مولانا رب العالمين. وقال الحسن اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم ما أملك؟ قال ما أتى علي شهر إلا ظننت أنني سأموت فيه في ذاك الشهر. فقال صاحب إن هذا الأمل شهر، عندك أمل في شهر؟ فقال أحدهم أنا ما أملك؟ فقال لأحدهم ما أملك؟ قال ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. فقال صاحبه إن هذا لأمل. فقال للآخر فما أملك؟ قال ما أمل من نفسه في يد غيره. إذا كان النفس في يد الغير ما عنده أمل أبدا، نفسه في يد غيره ما ندري الآن، وأنا أتكلم من قطع النفس نموت. اللهم يا ربي توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وهون علينا سكرات الموت يا كريم. وقال بعض السلف ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه من ذاك النوم. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها، فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. ابن واسع كل ما أراد النوم يودع أهله. وكم من إنسان أيها الأحباب نام ولم يستيقظ. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مولانا مولانا ربنا. هناك كلام كثير أيها الأحباب، بكر المزني يقول إذا أردت أن تنفعك صلاتك خذوا هذه، أختم الدرس بها. قال بكر المزني إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها، في كل صلاة قل لعلي لا أصلي غيرها تحسنها. وهذا مأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي صلاة مودع. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وهون علينا سكرات الموت يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.